في عدة أسئلة. أولها يسأل الأخ يقول: ما الحكم من جامع زوجته وهي حائض؟ هل على الزوج كفارة أم ماذا يفعل؟ أولا هذا أمر محرم وقد جاء النهي عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في عدة أحاديث، ولكن هل عليه كفارة؟ المسألة مختلف فيها، والراجح أنه ليس عليه كفارة، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة وألا يكرر ذلك. يقول الأخ: ابنتي تدرس الطب وإنها تجري قبل هذا، يعني هو المهم وصل قال والمستشفى، هل يجوز لها، يعني هذا الذي يهمنا، أن تلمس المرضى الرجال بهدف التعلم والمداواة؟ إذا كان أولا تعلمون طلب العلم مطلوب، وعلم الطب أيضا من العلوم التي تحتاج إليها المسلمون، وإذا احتاج إليه يكون تعلمه واجبا كعلوم الشريعة والحاجة قائمة إليه، وكون الطبيب يكون مسلما أو مسلما هذا أمر مطلوب ومتعين. فإذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك ولو يوجد من يفعل ذلك، يعني ليس هناك نساء تقوم بالتعامل معهن، فأرجو إن شاء الله ألا يكون في ذلك بأس. يقول الأخ: امرأة عندها فشل كلوي وتحتاج إلى زرع كلى في الخارج، هل يجوز شراء الكلى؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء المتأخرون، لأن ذلك لم يكن في السابق، فهو نقل هل هذا من نوع المثلة أو لا. في الواقع المثلة القصد بها أن يمثل بالإنسان وأن يساء إليه، وهذه لم يعني لم يقصد بها كذلك، فهناك فتاوى عدة في جواز ذلك. يقول الأخ: مات قريب لي وهو تارك للصلاة، فهل يجوز لي أقوم له بعمرة؟ وماذا ستنفعه العمرة وقد ترك ركن من أركان الإسلام؟ أولا أيها الإخوة، كما تعلمون الصلاة هذه هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ورسول بين أنه لا حظ بالإسلام لتارك الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا يا بلال بالأذان. هذا كله جاء في، والصلاة أمرها عظيم الحديث عنها يطول. لكن فهنا الأخ يعني يسأل هل يعتمر عنه؟ العلماء مختلف. أولا تارك الصلاة لا يخلو، إما أن يكون أي تارك الصلاة يعني يعتقد وجوبها ولكنه يتكاسل عن أدائها، أو أن يكون، فهذا الذي ينكر الصلاة لا خلاف بين العلماء في أنه كافر مجمع عليه. لكن الذي يقول أنا أعلم بأن الصلاة واجبة ولكنني إنسان يصيبني الكسل وأقصر في ذلك، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه كافر، والأدلة تشهد لذلك. العهد الذي بيننا وبين، يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. إذن والأثار في ذلك كثيرة عن الصحابة، ليس هذا وقت الحديث عن الصلاة لأن المجال لا يسمح. المهم هنا تارك الصلاة على القول بأنه كافر، ماذا ينفع أن تعتمر عنه؟ ادعو له بالهداية وهو داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك جمع من العلماء يقولون لا يكفر ولكنه ارتكب كبيرة. يقول الأخ يقول: ما حكم من حلف وقال علي الحرام من ديني؟ هل يمين عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وعلى المؤمن ألا يعود نفسه. وكثيرا ما سمعنا أناسا يتساهلون في مثل هذه الأمور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الأخ، هذا يعني قصته غريبة، يقول: أنا حلفت كاذبا. أنا يعجبني الصراحة أن الإنسان يكون صريحا. يقول: هو أولا كذب لأنه يريد استخراج حقه، فهو يسأل هل وصول إلى حقه عن طريق الكذب يكون مبيحا له أو لا. يقول ذكر القصة: أنا حلفت كاذبا حتى آخذ حقي أمام مهندس وهو يدير المشروع الذي أعمل فيه وهو ظالم يأكل حقوق الناس. وكنت أظن أن هذا الحلف ليس يمينا غموسا، فهل علي كفارة أم يمين غموس؟ أولا، هذا ليس له إلا مخرج واحد الذي سمعتم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا تأول. يعني أنت عندما حلفت كنت متأولا، يعني ما كنت تقصد الكذب ولكنك مضطر لتصل إلى حقك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية ماذا؟ يعني الرشوة. تعلم الإنسان قد يبتلى في هذه الحياة فلا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا أن يقدم شيئا، فلو اضطر إلى ذلك وكان حقه سيضيع ما لم يفعل، شيخ الإسلام أجاز ذلك في حدود ضيقة، أنه يفعل ذلك في أضيق الحدود عند الضرورة عند الاضطرار. ومع ذلك تكلم العلماء، لو كان لك حق على إنسان وجحده ووقع في يدك مال له، هل تأخذ أو لا؟ بعضهم قال يأخذ، لقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبعضهم قال لا. المهم هنا يعني أنت عليك خروجا يعني من الأمر أن تكفر عن يمينك، وعليك ألا تعود لمثل ذلك. وواجب عليك، هذه مسألة أخرى أن أنبه الأخ عليها، هذا إنسان أنت تعلم بأنه ظالم وأنه يأكل حقوق الآخرين وأنه ليس هو المسؤول الأول في ذلك العمل الذي تعمل فيه، هناك من يديره وهو المسيطر وصاحب الكلمة، فعليك أن تبذل الجهد لتحصل على شاهد أو شاهدين وتبلغون عن ذلك، لأن هذا ظالم يأكل حقوق الناس. وهذا من باب الدين النصيحة، ومن باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن عليك أن تخلص الناس من ذلك، ولكن نرجو أن يكون لك مخرج كالذي ذكر الإمام أحمد رحمه الله. يقول الأخ: هل زوجة الأب التي تسمى الخالة، هل زوجة الأب لها نفس حقوق الأم إذا توفيت الأم مثل البر والمعاملة والاتفاق والحقوق الواجبة؟ لا، حقوق الأم واجبة متعينة، والجنة تحت أقدام الأمهات، فهي الطريق إلى الجنة. أما زوجة الأب فينبغي أن تنزل المنزلة اللائقة بها من حيث الاحترام، تنزل منزلة الأم، لكنها لا تكون أما. فأمك التي حملتك 9 أشهر وولدتك وتحملت، وتعلمون ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لكن من باب الأدب ومن باب الاحترام ومن باب أيضا أداء حقوق الوالد عليك، أن تقدرها أولا لكونها نزلت منزلة والدتك ولكونها زوجة والدك، فعليك أن تحترم وتقدر، لكن أن تضعها في صفاف في مصاف الأم فلا. يقول الأخ، كان في سؤال يسأل الأخ عن قضية يوكل شخص يمين أو كذا، خيبات يمكن هذه هي. يقول الأخ: هل يقال لا يكون التوكيل في الحلف لأن الحلف عبادة والعبادة لا تكون فيها؟ نعم، إذا فصلنا ذلك نعم، وهو أيضا أمر عقدي، يعني قضية اليمين لأنها من الأيمان، هذه إنما هي من الأمور العقدية. فكذلك كما ذكر الأخ، هل يقول يجوز أن نجمع الأضحية والعقيقة في شيء واحد؟ لا.